المدارس والنماذج والنظريات في طريقة العمل مع الجماعات. أنا بديك السؤال أهو عشان تبقى عارف بس عشان تبقى عامل معاك. ده لو جه الامتحان إيه؟ لو الامتحان لو الامتحان الخيالي بقى أقول لك إيه؟ أعكس بقى أقول لك إيه؟ اتفق العلماء والباحثين والمتخصصين على أن المدارس والنماذج والنظريات هي شكل واحد وطريقة. طبعًا ده إيه؟ طبعا. يبقى انت عرفت بالاساس الصح ايه؟ اي حاجه تكون زي الرياضه، زي الرياضه، عرفت القانون هجيب لك المساله مش قلبها يمين شمال شمال يمين، كده كده انت عارف القانون هتطبقه وخلاص. يبقى قلت لك لا يوجد اتفاق نظري واحد بين الباحثين والمتخصصين على المداخل والنماذج والنظريات. دي العباره دي صح. العباره دي صح، هو صح مفيش اتفاق. يعني ايه مفيش اتفاق؟ يعني حضراتكم اخصائيين اجتماعيين ربنا كرمكم ان شاء الله بعد التخرج وبيدوا اخصائيين اجتماعيين في مجالات مختلفه. اللي في القوات المسلحه واللي في الشرطه واللي مش عارف في السجن واللي في الراعي المعاقين واللي في المسنين. كلكم اتقسمتوا في الاماكن دي. وجيتوا تاني نقعد احنا الاجتماع مع المشرف الاساسي تمام علشان نحكي له المشاكل بتاعتنا كاخصائيين وهو اكثر مننا خبره في احكي لنا ايه نعمل ايه ونسوي ايه. فتلاقي بتاع القوات المسلحه يقول لك لا انا بستخدم نظريه معينه. بفترض هذا النظريه اللي انا بقول لك يجي بتاع السجون يقول لك لا انا بستخدم نظريه زي نظريه الدور، كل مسجون له دور معين وعليه حاجه معينه يعملها. بتاع المعاقين يقول لك لا انا بستخدم حاجه اسمها التركيز على المهام اللي هو التاسك سنتر والتسكير على المهام. يعني ايه التركيز على المهام؟ يعني كل معاق من المعاقين او كل ذو احتياج خاص كل احتياج خاص انا بديله مهمه معينه بيأديها كويس حل المهمه بتاعته خلاص مش حل العقد لا لا خالص. لكن هو بتعمل نوع من حاجه اسمها الابليشنز اللي هو التاكيد انا باكله كويس. يبقى معنى كده هل في اتفاق؟ في اتفاق؟ مفيش اتفاق. يبقى اذا الجمله اللي انا قلتها لك ادي معناها او تفهمها ازاي؟ كل واحد بيستخدم النظريه والنموذج والمدخل اللي يتراءى معاه. حضرتك مثلا رايحه جنازه او حضرتك رايحه جنازه مش هتلاقي لابس حاجات كده غريبه صح كده ولا ايه؟ رايحه جنازه. وما ينفعش تبقى رايح فرح ولابس هدوم اسود فاسد وبتاع وانت اسود ولابس خاسر وحال مراتي تفتح بقك بس اشوفك. يبقى اذا في كل موقف معين روايه معينه يبقى خلاص اتفقنا ان الاخصائيين مش هيتفقوا ابدا على حاجه واحده. طب ليه يا دكتور؟ طب ما دي حاجه نظريه. لا كل واحد بيتطلب طبيعه الموقف في الاخر. ده واحد. طبعا في ان شاء الله كده بس لما يتوفر موضوع الكتاب ده في الجامعه هتلاقي ان انا بمشي معاك خطوه خطوه بس انا بديك علشان تبقى عارف ان احنا بنتكلم في صفحه لو الكتاب ما اتغيرش صفحه 97 عشان بس. طب واحد يقول طب من 96 لواحد راحت فين؟ صح كده؟ ده سؤال. يمكن انا ما عودتوش اقول انتوا ممكن لا انتوا ولا لسه كويس. لا انا من عدت حاجه ان انا بقول مثلا 97 هتلاقيه مثلا من اول 97 لحد بعد كده بشرح معاك اللي من 96 لورا قدام اسف هو لسه انا ما قلتوش. يا اما تدخل الدكتور قبل تشرحه يا اما انا اللي بشرحه يا اما لا لا ولا شرحنا ولا شرحنا. وشو طلب بقى؟ هيسمع طلب دلوقتي متدخل بالعقليه يقول لك ايه؟ من 96 لواحد مش الطلبين هو سمع الاخيره سمعت الاخيره لسه لان انا عايز اكثر في المنهج اكثر ما تيجي نظره شويه اكثر من طيب اول مدخل للمداخل اللي هتكلم فيه حاجه اسمها المدخل الاداري. كويس ان انا بدات الكتاب بموضوع المدخل الاداري لان هيبقى في جزء منه في الاداره. اداره المؤسسات اللي بيبقى مع الصوره ده المدخل الاداري ده يعني معلش عايزك تكتب بس ورايا العناصر. المدخل الاداري يتعلق اكتب الجزئيه دي عشان مش موجوده في الكتاب. مش موجوده في الكتاب. المدخل الإداري يتعلق بالنواحي الإدارية وإجراءات وقواعد تفرضها المؤسسة. المؤسسة مثال على الأمر ده عشان تفهم عندك في سنه رابعه بنسميه الترم تقريبا اللي قاعد اخر الترم الاول او حاجه كده اسف يعني اسف شفه شويه بيبقى في حاجه اسمها رحله علميه بتبقى للاسكندريه الرحله العلميه بتوع علمهم دول السبعين واعتقد انا مش هقدر يعني انا ظبط ما انت عارف ممكن تطلعوا لي قصه ولا حاجه الرحله العلميه دي اللي مدينه الاسكندريه انت بتروح هناك لان اسكندريه يعني من اوائل المحافظات اللي عهدت موضوع التفاوض وموضوع المسلمين ورا فتلاقي هناك طبعا لو احنا رجعنا شويه لاول خدمه اجتماعيه في مصر هنلاقيه كان حي اللي بيسموه حي كل اللي هو في القاهره وبعد كده راحت شويه لحد الاسكندريه يعني الاساس وبعد كده احنا بدانا نيجي او اسوان او بس فتلاقي هناك طرق الخدمه الاجتماعيه بتطبق على احسن واعلى مستوى في مصر ليه؟ لأن هناك المصدر تحت. فطبعا لو كنا بنروح هناك بنشوف المؤسسات مثلا زي ما قلت زي مثلا دار احمد بتاعت المسلمين، الدار دي فيها عليه ترقون اللي هم طبعا ما لهمش عائد من المسلمين الكبار. ممكن يكون لواحد رجال اعمال ما لهمش عائد، لكن هم عملوا مبالغ ماليه كويسه جدا فبيقعدوا في الدار ده كنوع من الحرام. حضرتك لو انت بصيت لشكل الدار ده تقول يا ريت كان مدرسين زيي. من كميه الرفاهيه اللي موجوده. يعني مثلا راجل اعمال ما عندوش حد يقول لا عنده بنت ولا عنده بنت ولا ولا ولا موال تواصل وكل حاجه تمام. لو عرفت البيت لا هناك بيوفر لك زي الاقامه الفندقيه. ده اقامه ولكن بص بقى الناحيه الثانيه لان وحده اجتماعيه الثقافيه الدينيه كل حاجه توفر للنزيل. يعني مثلا واحد زي لو مثلا شرطه ولا جيش هو هناك بيقول لان مفيش حاجه مثلا او في حاجه زي الصعيد عم كبر ده الكبر بيجي مع الواحد تعب لا انا قاعد هناك استفيد استفدت من طلبه بعد بعد العيال بتاع اسكندريه الخدمه الاجتماعيه جمعنا كده شويه بنات المظهر بتاعهم كويس متحمسين شويه بلاد نفس الكلام عامل شعره موجودين وكده ولا عامل بتاع كده جبناهم وقعدناهم ازاي دربناهم ازاي يتعاملوا مع المسلمين ادخلوا بقى مع الراجل ده اكتبوا بس وراه طبعا حكى بينا لما الاستاذ امال هناك يقول يا دكتور طب ما احنا مش عارفين نعمل ايه مع ده طبعا الاخصائي الاجتماعي قلت له حضرتك معلش ما استفيد من الناس مش كبرت ما استفيد منهم نزلنا لكل واحد طبعا كل واحد بس الدار دي والحاجه اللي كلها اللي هو كده اللي هو خالص مش اي حد يتعمل لان غالي جدا وإقامة كويسه جدا هنا عملنا لكل واحد من النازلين لانه اصلا انسان لانه اصلا ليه تاريخ كويس عملنا لكل واحد اسمه كتيب اللي كان عنده كان منطوي قاعد بيتكلم ضحك لما كنا بنقعد في الحلقات النقاشيه اللي هي السب جروب دي ونقعد نتكلم كان كل واحد يقول ده يقول ده وده يقول ده وده يقول ده ما لقيناش المشكله اللي كانت في الانطواء كنا لما نقول ان في اجتماع في الريسبشن ما كانش حد يجي لانهم عارفين ايه؟ حاجه بتحصل صح؟ لما بدأ ينقل معلوم الكلام لقينا ان الريسبشن ده ما بيفضاش من الناس اللي جايه تقعد يبقى احنا حلينا على مشكله زي الانطواء ولا لا؟ الانطواء ده ممكن يفكر في الانتحار؟ ده ابسط حاجه زي جبنا السنه اللي فاتت امتحان صعب الناس فكرت في الانتحار لا والله هو يعني جبت امتحان صعب الناس فكرت في الانتحار؟ ده كلام الاخت اللي نايمه الاخت انا بحسدك على نزول الجنون ان انت تنام بالطريقه دي يبقى دي كده في استفدت ان شاء الله يبقى نجحنا في التوفيق الدولي قبلنا في طب يا ترى المدخل البدائي السؤال بقى هنا سؤال صح يا ترى هل تفرض او هل تفرض المؤسسه بعض الاجراءات الروتينيه هل تفرض المؤسسه بعض الإجراءات الروتينية تؤثر على الممارسة. ممارسة. عارفين إيه الممارسة؟ استمرار. برافو عليك. الممارسة مزاولة العمل. مزاولة العمل. لا أنا لما بدي يعني تفضل. تفضل. على واحد هيك تفضل. تكرير الشيء والتعود عليه. نعم. تكرير الشيء والتعود عليه. تمام. تمشي. السؤال اللي أنا قلته ده. تمام. أنا لما بتأكل عموم ما تقوليش تبع مؤسسات ما تقوليش حسب مؤسسات. انا قلت لك حسب المؤسسات ما انا قلت لك سؤال عباره واضحه وصريحه ما تحاولش تدخل عليها حاجه علشان تخليها غلط ولا صح ما تحاولش زي اللي المره فاتت قلت لكم فاحنا بنحط طب نصها الاولاني صح ونصها الثاني غلط نحط عينها وانما ده كلام يبقى لما احط مدينه انا عباره معينه ما تدخلش عليها جمله عشان تخليها صح ولا غلط ما انا ما قلتلكش الجمله يبقى ما تدخلش عليها جمله طبعا بتقول العباره دي صحيحه لان كنت تابعت المؤسسات وانت كنت بتروح المؤسسات ولقيت ان طبيعه المكان شغله كله روتيني سلم ورق استلم ورق تقول يا دكتور مثلا يا استاذ كمال مثلا عايز امارس الاخصائي عايز امارس عايز اعرف ان الاخصائي شغله ايه مش فضيله انا عندي بيعدلوا مره عايزين يشتغلوا مش فضيله حصل نفس الكلام ده ولا بالرغم ان هو لو فضى نفسه بس نص ساعه الوقت اللي بيتكلم فيه مع مدام حسينه بس الوقت اللي بيتكلم فيه مع مدام حسينه وبيديها الفطار وهي بتديه كوبايه الشاي اعتقد النص ساعه دي كفيله ان هي يقول فيها حتى لو بعد كده طبعا نص ساعه انا بتكلم نص ساعه دي ايه ده بياكل ساعتين ثلاث ساعات تشوف هذا الاخصائي هو بيطالب على المبلغ الماليه مش مجديه يقولها مش عارف 300 جنيه ولا 250 جنيه مش مجديه لكن احنا متفقين ان الاخصائي الاجتماعي جزء من عمل العياده تطوع انت خلاص انت فيك شغال في مؤسسه بتديك مرتب احنا بنديك حاجه كده اضافيه فخلاص جزء منك تطوع زي بتاع الطب كده تقول والله ممكن تفضيلي يوم زي بتقول الصبح السعيد طب الاصابع عامل يوم الاثنين ده يوم فري اي لا ايام ولادك يوم الاثنين في المستشفى الجامعه يوم الاثنين والخميس ممكن يوم لان الخميس بيبقى بعد العيادة يوم الاثنين والخميس زي ما قالت الاستاذه بيبقى في المستشفى اي واحد جاي من اخر الدنيا يجي يكشف بيبقى لازم بس التذكره بس اللي تحت تقريبا تحت عشان التذكره تروح ناس ثانيه مش يوم اقدم من اقدم عزيز الطب الاطفال في مصر ويمكن في العالم العربي هل ده طب ما لو فتح العياده بتاعته صح ولا لا لكن هو خلاص عاطل عن الدول حتى الطب نفسه هو في جزء منه ايه؟ طوع لان هي دي الحاجه المخفيه اللي بيعملها الانسان مع ربنا سبحانه وتعالى فربنا بيبارك في رزقه في مهم في ناس ثانيه تقول لك لا انا مش عايز انا اشتغل بالعهد مش عايز كده خلاص خلاص مش مشكله انت بتدفع على كده بس مش كل الوظائف ولا كل المهن المبادره بتاعت السنه اللي فاتت المبادره الرئاسيه بتاعت ان هم اللي هم اللي كانوا السيدات السجينات اللي هم كانوا موجودين اللي هم الغريمات دول فوجئنا الاخصائي الاجتماعي اللي في سجن اسيوط ده عمل ايه؟ دخل المعموره اللي فاتت بعد كده شوف الاخصائيين الاجتماعيين الاخصائي الاجتماعي اهو خريج كليه مش خريج يا فندم بعد اذنك انت في غريمات عندنا بتروح مبالغ ما بين 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه لحد 50 تقريبا ولا 45000 جنيه قالوا طب المفروض مين ايه؟ طبعا هو الراجل الشرطي الراجل ايه؟ صار يدي الامر يتنفذ عشان فكر لانه لو فكر يبقى دي مشكله ما بقاش في مؤسسه شرطيه. قال له طب يعني اعمل ايه؟ قال له يا فندم بس احنا عايزين نوقف سعادتك ان احنا نلم من كل المدنيين بس عشان نفهم. تخيلوا لما السجينات يدفعوا للناس اللي عايزه يعني مثلا واحد انا رايح مثلا بقعد 15 سنه قتلت زوجها ولا دي فاضيه واحدة 15 سنة قتل يوم خلاص 10 سنين مثلا ده رحت حاجة تقول لها بقى اه خلاص هي مش هتطلع دلوقتي لكن اللي عليها المبلغ ده لو اتدفع على طول ايه؟ مش عايز اقول لكم العساكر والضباط وحتى المدنيين اللي موجودين في حتى المدنيين نفسهم بيدفعوا فيه مليون مرتب دفع كل واحد فيهم جنيه لمده تقريبا 3 4 اشهر طلع اكثر من 85% من غيره كان واحد دول كان عامل ايه؟ غريمه يعني ام يعني زوجه يعني في بره اولاد متهتلين يعني في زوج مش عارف راح فين دلوقتي ولا اولاد راحوا فين صح؟ قادر احسسك مع فقط احنا عايزين نفكر مش عايزين لو وريت ازاي عامل ازاي كويس مش وحش طب مبادئ الاداره دي ايه؟ مبادئ المدخل الاداري اول حاجه اسمه التنسيق وثاني حاجه اسمها الكوردينيشن مبادئ الاداره اللي هي مبادئ المدخل الاداري او هتلاقوها برضه عندكم في مكتب الاداره اسمها وظائف الاداره. حاجه اسمها التنسيق. انا بنسق انا عندي مثلا في المؤسسه خمس ادارات في المؤسسه. بعمل لهم خطه عمل الخمسه دول بحيث لا لا يدخل في عمل ده ولا يدخل في عمل ده. بيسمى ايه؟ التنسيق. لا بس التسلسل الاداري ده خالص، التسلسل الاداري في رئيس ومرؤوس، ما ينفعش المرؤوس يروح طالع على الرئيس ده. في حاجه اسمها رئيس مباشر ورئيس العام، انا كمرؤوس طلعت على رئيس مباشر ورئيس العام، ما ينفعش كمرؤوس ارد على طول على رئيس العام، ما ينفعش. لازم ده اسمه التسلسل او بيسموه الهرم الاداري. الرقم الثاني القدره الوظيفيه، القدره الوظيفيه ده من ضمن مبادئ البنك الاداري. القدره الوظيفيه يعني يعني الاخصائي الاجتماعي شايف ان هو عنده مهارات كويسه يشتغل في المكان ده، ما عندوش مهارات كويسه يعني. شايف الاخصائي الاجتماعي بارع جدا في التاهيل، عشان كده حضرتك بعد ما تخلصوا من الكليه بتطيروا على دورات التخاطب صح؟ ما شغل الحمام ده الله عليك. يروح عامل ايه بقى؟ يروح يطيروا على دورات التخاطب. والله انا اشتكي انا عايز اعمل دوره تخاطب علشان اخد العلم عن الناس. لا يا ولد، ما تخافش. هو جاب الدوره مثلا، خد بس 4 ايام دوره تخاطب، يبقى ماشي في الشارع قرب يعملها برضه ويلف نفسه بيه كده زي صالح المحشي كده، هو مش من الشارع. انا اروح دوره تخاطب. هو انت خدت ايه؟ يا راجل ده انت خدت حتى مش قشور، دي مش قشور، ده انت خدت عايز اقول ايه قشايه كده في جوه. لكن لو واحد مثلا انا شايف لا دورات التخاطب دي 21 درجه. طب يا عم انت خدت دورات التخاطب وفرحان بيها، طب تعالى هوديك في مدرسه الامن، عارفينها اللي في الـ40 مدرسه الامن، دورات التخاطب تعالى. لان من ضمن دورات التخاطب لغه الاشاره من ضمنها، خش كده وري، تلاقي هو بيتكلم مع المعاقصه يقول ايه صباح الخير، صباح الخير سامع خالص، هو سامع. لا طبعا المعاقد سامع ده يعني يبص على حركه الشفايف ولا لكن في اساسيات دي بحبها، لو عملتها ده بحبك يعني كويس، انا بحبك مش حاجه ثانيه، مش معناها كذا، لو اتقلبت كده معناها كذا، دي معناها كذا، دي معناها كذا. لا كتير ده 101 اشاره، احنا واخدين بس الكلام من فوق دول الكلام. انا شفت بلاوي ايه ده؟ وطبعا الامر مش كده، لما تيجي انت على دورات التخاطب ان انت ازاي يسموها لازم التخاطب دي اسمها مكان، اسمها مكان يعني يعني الدور ده ولسان المسمار لحد ما يوصل هنا دي اسمها مكنه واحده، فمرتبطه دي من ورا هنا. عشان كده تلاقي نفسك لو مثلا حطيت قطره في ودانك تحس ان في يعني ايه تحس ان جاي بس على دورك كده صح كده؟ دي مكنه واحده مرتبطه ببعض خط واحد، تحط في عينك حاجه تحس ان الولاد نزل حاجه في زورك. سبحان الله، عشان كده يقول لك الدهب في دورك ده كله ده المكنه كلها. اول حاجه في التفاصيل بتاخد تقرير طبي من الدكاتره الصحيات ان المكنه دي اللي عند الطالب او عند الولد او عند البنت كويسه الله يرضى عليك، عشان يبقى في استجابه عليك. لكن لو لسان المسمار قاسم او سقف الزر جوه قافل على لسان المسمار، اول ما تطلع كده ولا حرف تفضل تقول ما وتضرب في مين؟ ما هو ما ينفعش ده. واحد قطعت له سنه وقلت له اتكلم، طب البديل بتاعها ايه؟ ما خلاص ده سبحان الله ايه؟ ما مش نافع خالص، ده كده خلاص مش هينفع يغير. رحنا للناس الطبيين قال لك لا ممكن في عمليه، يبقى الحمد لله ايه الدور نور شويه. تعالى يا ابني انتوا الاب تعالوا خلي بالكم في هنا ممكن عمليه تعمل، تروح عند الدكتور، روح عند الدكتور فلاني هيعمل لك عمليه. يبقى كده الحمد لله في تحسن على الاقل. طب الاطباء وكل حاجه قالوا نور مش اي حاجه خالص. ابدا اعمل ايه؟ اقول لهم خلاص ولادكم بأخرس وروحوا تعاملوا مع الناس. هل ده ينفع؟ مستحيل. ما هو لا طبعا والبديل مش لا طبعا. ربنا يشفيك. ما هو احنا جزء من الاخصائي الاجتماعي بتاع مصطفى. ربنا يشفيك. وانت قاعد ايه؟ يعني تحس ان انت ميت. انت مالك انت؟ انت مالك؟ زي مثلا البنت اللي موديها مثلا مؤسسه بتاعت الاحداث، فتلاقي الواد بيجي تفضل تفرجها انت مش نايم يا العلاقة المهنية لما تمتلك علاقة شخصية فشلت العلاقة. طب الراجل بتاع التخاطب ده اللي ايه بيقول له سكيلز ومفيش اي حاجه ثانيه اتبعت معاه، اعمل الخطه البديله. ايه الخطه البديله؟ ودي شفتها لما كنت في احد المؤتمرات بره مصر. الخطه البديله هو ان انت ازاي تخليه يتكيف مع الوضع. وطبعا انت اكيد درست كلمه التكيف، في التكييف والتكيف، مش التكييف اللي هو دوت اللي بيقول لك ده خالص، التكييف والتكيف زي التغيير والتغير. التكييف مع الوضع ايه يعني؟ او التكييف مع الوضع ايه؟ انا بحاول الاقي الخطه البديله. طب ايه الخطه البديله؟ ما هو ما بيتكلمش. مع الخطه البديله بتقول ايه برضه؟ ان انا ابدا اعلمه لو انا عايز ده. ابدا بقى ايه؟ ما هو في خلي بالكم ده سبحان الله في حالات من حالات الشر الدماغي اللي هي بيسموها سيليستيك، الحالات دي ما تقدرش لا قادر يتكلم ولا يشارك ولا يعمل اي حاجه. عارفين ربنا عطاه ميزه، عارفين الميزه فين؟ في عينه. يعني يشوف وعنده ايوه يبدا عنده فرح وسعاده، لا يرموا زي كده. شوفوا حكمه ربنا ازاي. هل ده ممكن يكتشفها في السكت المعني ولا لا؟ بعض الناس اللي مارسين في المؤتمرات دي قال لك لا احنا عملنا خطه بديله للمرضى اللي هم ستريسك شغل الدماغ ده. وطبعا ده جه منين؟ اثناء فتره الحمل الام ما بتهتمش بنفسها، مش عارف تاخد ضربات حواليها، مش عارف يعني ايه برضه سبب الام والجيران هيك مش حد غريب. فاثناء غلط اثناء الولاده تقول ده بيحصل في الموضوع اللي هو شلل الدماغ او ضعف الخلايا. طبعا نقطه العين، انت عايز تاكل علامه الدهشه، عايز ايه؟ عايز مبسوط، انت عايز ايه؟ نقطه العين. طب انت مش على الاقل بدل ما عندك نسبه الفقر العام زي ما بيقولوا كده ولا 100% بقت ايه؟ لا انا شايف دلوقتي على الاقل عرفت ابسط حاجه بالذات الاطفال دول الحمام، صح؟ تكون الحمام يبدا ايه؟ هو متعلم. انت بتحط له على زي اللوحه كده بتحط له فيها الحاجات اللي هو ايه؟ دي بتعلمه كده. هو مش مستفيد بيك كلام بس، هو خلاص هو فاهم. بعد كده يجي طبعا مش هيقدر يشاور لك، مش هيقدر، مفيش معاه خلايا حركيه بعيده بتاعته، ما تقدرش حاجه من هنا. لكن لما تيجي تقول له ايه؟ تعمل حمام، خلاص غمض عينه، خلاص مش عايز. طب عايز تاني، بدات علامه الفرحه دي، انت وصلت لحاجه عايز تقول طريقه مواسيه ولا لا؟ ساعدت الاب والام بدل ما يكونوا رحمين عليه ولا لا؟ ساعدت الاب والام بدات تعرفوا دلوقتي في الاب والام يقول ربنا ياخده ويريح. شوف يوصل لمرحله ايه؟ هو وصل لمرحلة مش عارف يتعامل معاه. طب احنا نحطه في مؤسسة ونتعامل معاه. طب حطيته في مؤسسة ومات، هل الوزن انت بتشيله؟ طبعا بتشيل الوزن بتاعه. في أبوه يقول لك يا عم وزن يا عم خلاص إن شاء الله هياخد بإيدينا ويدخلنا الجنة. لا والله. يعني أنت لميته في المؤسسة وعايز يدخلك الجنة؟ ده الباكس الصائر الاجتماعي. يبقى أدي التأهيل، أنا أصلا اجتماعي شاطر احط في مكان كويس. سكت بقى يعني لسه شويه، لا في مكان تاني اسمها القدره الوظيفيه. طب السلطه اللي بيسموها الاوثوريتي، السلطه نفسها اوزع السلطه او الاختصاصات على الاشخاص. انا بوزع السلطه او الاختصاصات على الاشخاص. يعني ما بديش مثلا واحد درجته الوظيفيه الف، خلاص يبقى ده الف هديه كل حاجه، لان الف ده اعلى حاجه. الدرجه الثالثه او الرابعه او الخامسه انا دارس. في حاجه اسمها نطاق الاشراف، نطاق الاداره. نطاق الاشراف يعني ايه؟ يعني انا بقول لك كل ده من ضمن المبادئ، لما باخد عنصر ثاني بغير. نطاق الاشراف يعني ايه؟ يعني احنا كليه زي كليه الخدمه الاجتماعيه، احنا بنتعامل الكليه الوحيده. طبعا عندنا في مصر خمس كليات خدمه اجتماعيه. الكليه الوحيده او من ضمن الكليات الخمسه اللي بيتعاملوا مع اكثر من 203 مؤسسه. يعني انت كده فكر في كل مكان هتلاقيه موجود، في كل مكان حتى كمان جديد نشأت هتلاقيه موجود. لكن ما ينفعش اروح مكان انا ماليش شغل فيه. حد ممكن يقدر يقول لي ايه المكان اللي انا ماليش شغل فيه بس ساكن فيه؟ هقول السؤال تاني علشان الناس يعني ايه المكان اللي انا بخصصها اجتماع ماليش شغل فيه؟ كل حاجه ليا في الشغل. كل حاجه ايه؟ اشتغل في اي مكان يعني. كل حاجه اشتغل فيها. تمام. لو انا ما لقيتش شغل يبقى مفيش مكان. واحده هي قالت معايا. لو انا ما لقيتش شغل. طب وطبعا اختلاف العلم ده رقم. لان حد اختلافه على حاجه وفي ناس بتتكلم على جديد حاجه كده في الموضوع ولا مش عارف اطلع لك. الاخصائي الاجتماعي له دور في كل ده. كل مكان يفيده. تخيلوا لدرجة ان في بعض الباحثين من زمايلنا قال لك دور الاخصائي الاجتماعي مع المرضى المقبلين على الوفاة. فمن ضمن الراجل بيقول ايه؟ خليني على الوفاة. طبعا النظرة بيسموها النظرة التشرفية. احنا دايما معترضين، عارفين لو اقول لك يا عادل ولا لو بتكلم في محاضرات يا جماعة بعد خمس دقايق ان شاء الله هشوفكم بس في الدرجة التانية. طب بيرو احنا قاعدين كويسين. لا اصل الدرجة التانية في تهوية بس. لا ما هو مش هقول حلو. طب ما احنا انتوا يا جماعة تعبانين وحرام. لا يا دكتور الدرجة. ده احنا هنوقف هنا هنا. احنا عايزين يا دكتور ايه؟ يبقى انتوا محترض نهاية ايه؟ الاعتراف اللي عايز تعترض وخلاص. مش هتعترض عشان راحتك. خالص. مقبلين على الوفاء قال لك ايه؟ قال لك في ناس ودول في ربنا يعني الحمد لله ربنا عندنا ربنا وسوء يا رب احنا ولدينا فالمستشفيات في اماكن اسمها العنايه المركزه النفسيه العصبيه. العنايه المركزه النفسيه العصبيه اللي بيدخلها ده ما هو الا بس ايام يعني. لان بيقفل مخ جنب سويتش اوف سويتش اوف على الجهاز ده. بيقفل على كل جسم جسم والانسان بيقول لك. لا ما خلاص اه زي الشيخ ميت واحد تاني يقول لك ايه؟ قدرة ربنا في كل شيء. ونعم بالله. ممكن تلاقي جزء عنده سبحان الله صح كده؟ لكن الدكاتره والاطباء يقول لك قدرة ربنا. يا حبيبي ماشي ما احنا قلناش حاجه. طب خليك على الجنب. خليك على الجنب بقى ليه؟ لان هيبدا دلوقتي فهيحس نفسه خلاص مش يلاقي حد جنبيه يجيله. لا انا مش هبقى موجود جنبه ده مش عارف. في حاجات مسببات خلاص عرفنا ان وده عشان كده خلق العلوم الطب ده ايه ده؟ عباره عن ايه؟ احنا قدرة ربنا في كل شيء ده امر لا يقبل النقاش ما تناقش بيه. انت كنت تعتقد ان الامر ده معجزه ما معجزات عند ربنا مش عندنا احنا. وقالوا لك حاطط ايده خير اخر خير ايه حاطط ايده خير في حاجات ما تقبلهاش علشان العقل مش هيقبلها. لكن معجزه حضرتك عند ربنا مش محتاج انت مش هتلاقي الطبيب مش محتاج يقول لك ده ميت لا مش محتاج كده خلاص. مش هتلاقي ان التفسير يقول لك ايه طب بعد الوفاه الاماكن اللي زي كده بيبقى في بعض الاشخاص هم سامعين هم سامعين بس مش مدرك يعني معقولة مش قادر يفتح يفتح حريق بس سمع سمع. في ناس قالت لك ايه؟ على الاقل يقف جنبيه ينطق الشهاده يحاول يتنكر حاجات كويسه انت عملت خير في حياتك مش عارف ايه كده طب هنعمل كده كده مع اولياء الناس اللي دي يعني هل الاخصائي الاجتماعي دول للناس اللي بتقول عنهم ده؟ ايوه ليه دول. يبقى معنى كده ان كل مكان ليه دوره بقى لكن فين الاخصائي اللي عنده الاليه دي واللي عنده الملكه دي من تعالى الجزئيه بعد كده اللي هو المبدا الديمقراطي عايز تعرفه ثلاث حاجات في موضوع المبدا الديمقراطي مش هقولها في الكتاب مش هقولها في الكتاب المبدا الديمقراطي كده الحاجات اول حاجه الديمقراطيه وبعد كده الارثوذكسيه لا شيء يقول لك اقتصادي وبعد كده الاقتصادي يا ترى الثلاثه دول يا ترى الثلاثه دول ديمقراطي الديمقراطي الارستقراطي يا ترى الثلاثه دول زي بعض لا ركزوا معايا الديمقراطي الديمقراطي الارستقراطي الارستقراطي هل الثلاثه دول زي بعض؟ مش معنى طب بلاش بلاش شويه عشان عارف ان انت بتتكلم دلوقتي هل ينفع اشغل الثلاثة دول مؤسسه؟ ايوه الديمقراطيه ان انا النهارده عايز اخد راي حضرتك في الامتحان صح كده؟ والله يا جماعه هنعمل امتحان ومش هتلاقي دلوقتي بس واحد نايم دلوقتي في الدار دلوقتي حد يعمل امتحان؟ ده هو انا بدي الحساب هو فاكر المساعد يوم الاحد اللي جاي هيطلع بره يطلع على الفيسبوك ده يقول لك ايه في امتحان يوم الاحد اللي هيبقى محمد سيدنا تخلف العقل غايب واضح انا قلت الواد هياخد رايح حضراته ولا ان شاء الله كلكم قلتوا في الاجتماع دول ما عندناش حاجه مفيش مشكله احنا معاك ده الديمقراطيه طب الديمقراطيه الامتحان يوم الاحد الساعة 9 يا دكتور عندنا تدريب انتهى الساعة 9 بعدين الدكتور بس ده ربطت الثلاثة علشان الثلاثة لأن الكلمة اسمها الهجرة في الروح ما ينفعش أقول للدكتور لأن دي مختلف كيف الكلمة بس الأرستقراط بقى اللي هو إيه؟ يقولي ثلاث طالبات لا لا ثلاث طالبات أنا طريقة ثلاث طالبات يا دكتور بعد إذنك يوم الحد القديم الساعة من 9 ل 9:05 قديم من 9 ل 9:05 وبعد اذنك دكتور محمد حاج الفرنسي دي ارشيح انا بدي الطلب انا بدي الطلب بيقولوا تخيل بقى بيكون دخل عليه دخل الباب مسك المايك الامتحان يوم الحد الساعة 9 لحد الساعة 10 تمام يا دكتور فريد يا دكتور اسمع ما فيش سامع يلا ده اسمها هي الطبقة الاستراتيجيه هي الطبقة العاليه شويه هل الكلام ده قد يحدث المؤسسه؟ اي لا يحدث لو المدير عايز ياخد قرار وقتي لازم ليه مؤسسه هياخد قرار ما يجي على حد لان هو شايف في مصلحه العمل الاول طبعا ده بحكم كرسي بتجاوب بتجاوب بتجاوب لازم نشرح الصعيد هو فاكر في كويس انا رايح حد يدخل لي بقى عشان انا ما حد يدخل بالطرق الصوت حد المكان بتاعه انا بقى في حكم ان هو رئيس العرب انا خلاص المنطق المكان ده انا نعمل كده خلاص مش حد يدخل الاول اللي هو الفكرانيه شويه ان بعض الاشخاص المقربين للمدير يوصلوا لي معلومه معينه لغير ما اتحرى عنها وقت قرار الاستقراطيه بقى شويه اللي هو الحاجه بقى اللي هي بيسموها كده المقربين المدير يعني المدير والنائب بتاعه شايفين الامر ده قد يكون مضر او مؤذي للمؤسسه وخلفها. طب يا ترى انهي من الثلاثه بص بقى السؤال ده جزئين مهمه انهي من الثلاث عناصر اللي قلت لكم عليها دول بينجح عمل المؤسسه؟ تمام كده ده المقدم عايز اقول ايه؟ البديهه ده خد النقطة الثانية العلاقات الرسمية تنجح العمل صح ولا غلط؟ العلاقات الرسمية مكتوب غلط العلاقات الرسمية تنجح العمل صح ولا غلط؟ رسمية رسمية يعني النهارده حضرتك عندكم النهارده محاضرة نزل الجدول محاضرة ما ينفعش تلاقي دكتور داخل بتاع سنة ثالثة دلوقتي داخل الطلبة داخل داخل يقعدوا طب انت رايح فين؟ في السويد يبقى اسمها علاقات رسمية. طب العلاقات الغير رسمية العلاقات الغير رسمية تساعد في نجاح العمل. طب تاني اسأل تاني سؤال العلاقات الغير رسمية تساعد في نجاح العمل. صح صح تساعد مرحلة البليه غير رسمية تساعد في نجاح صح ايه بقى صح ليه بقى صح طب انا هوضح ليه صح انا اللي هسال اللي هو ده انا اللي هجاوب إذا كنت اختلفت على حاجة وأنا قلت إجابتها. عايز أتكلم والله. العلاقات الرسمية تنجح العمل خلاص. يعني أنا خلاص بتنجح عمل النهاردة مسك الساعة 8 حطيت البصمة مضيت دخلت قعدت في مكتبك جه الموظفين أو جه الطلبة خلاص مصلحتهم مشيوا. دي الأسئلة. نجح العمل خلاص انتهينا منها. العلاقات الغير رسمية تساعد وليس تمد. تساعد في نجاح العمل. تساعد بقى إزاي؟ النهارده عديت مكتب 10 اخصائيين اجتماعيين 10 اخصائيين اجتماعيين العشرة في علاقات رسمية دي كده موظفين وفي علاقات غير رسمية علاقات رسمية ايه؟ يعني صراحة طب مش عندي وقت للفطار وقت للكلام مع بعضينا في وقت للمناقشة في طول العمل تمام بس واحدة بتتكلم عادي مش مشكلة بس عارفين بعضينا محدش فينا فيه عنده مشكلة مع التاني جالي حدث من حدث مثلا هو من الاحداث عنده مشكله نفسيه وعنده نفسيه نفسيه قاعده ورا السكنه اعمل له حاجه اسمها ايه خالص تحويل او كده اقول له تعالى معلش مين هنا بقى الاستاذ ده هيتعامل معاك لو انا ما فيش الامر ده وانا راقب على اخصائي النفسي اللي بيعمل اكتر مني او ان هو اشطر مني او ان مدير المؤسسه بيعمل احسن مني هقول له روح للاخصائي النفسي اقول له مشكلتك انا احلها وتفضل مع هذا الحدث سنه او اثنين او ثلاثه ما تكونش عارف يعني مش تخصصي يبقى انت اسمع على خط ايه رسمي انت على خط وزع عارف حاجه ثانيه على خط غير رسمي يعني ايه؟ يعني النهارده مدير المؤسسه دخل علينا احنا في المكاتب قال يا جماعه بعد كده مواعيد العمل الساعه 12 او الدور من 8 للدور 2 وربع والايه 24 بس صح؟ في ضغط طلب مجهود وبعدين 12000 طالب يا جماعه بعد الدور انا عايز تقعدوا معايا لحد الساعه 4 بس الحكومه مش 4 دي اسمها علاقه غير رسميه هو ده كان قال لنا ايه؟ حاجه غير رسميه لو احنا ما سمعناش كلامه ومشينا مش هيحاسبنا لان احنا بنشتغل بقانون لكن الطلبه ايه؟ هتتضرب مش تخص وزارتها لكن لو قعدنا لحد الساعه 4 هذه حاجه غير رسميه ولكن حاليا كل المشكله في الطلبه مش تمام؟ تساعد في نجاح العمل لا العمل الدفعه في حاجات انا هعديها حضرات لان الحاجات دي يعني معلش مش محتاجه توضيح ليها هتاخد جزءها في الاداره دي هتلاقوا بالظبط كده اكتر من كده توصل الى اصلا التخصص بتاع الوزاره. الحاجات اللي هيعديها انا عليها في ماده الاداره. ايوه الاداره بس برضه مهم. الاداره مش الوزاره. بعد ما خلص لما نيجي نشرح مدخل او نموذج او نظريه مدخل او نموذج او نظريه في الاول حاجتين في اي مدخل او نموذج في حاجتين فيه بس تبقى لامم المنهج في حاجه اسمها السرد النظري للنموذج او المدخل او النظريه السرد النظري بتاع السرد النظري يعني مثلا المدخل الاداري احنا خدناه تعريف المدخل الاداري اهميه المدخل وظائف المدخل مبادئ المدخل ده اسمه شرط الاصل شرط الاصل يبقى رقم واحد السرد النظري رقم اثنين اهميه المدخل او النموذج او النظريه لطريقه العمل مع الجماعه تاني اديكم مساحه على الكتاب يعني مثلا عندنا في الكتاب المدخل اللي لقيتها في الكتاب وهربت على الموبايل هيلاقي هيلاقي التعريف وظائف المدخل الاداري وظائف الاداره مسؤوليات الاداره مبادئ الاداره مجلس الاداره بيتكون ازاي؟ زي مثلا الاداره ما اتخرجتش بيقولوا بعد ما اتخرجوا بيقولوا يا دكتور بعد احنا عايزين نعمل جمعيه اهليه عايزين نعمل جمعيه اهليه اخواتنا في التنظيم ان شاء الله الشهر الجاي الاستقاله يعني فنكون ايه؟ عندنا حته يقول او لا عندك حته مكان في جنبيك مثلا في بيتكم يا دكتور في حته مثلا جراج في حته 100 متر طب تمام مفيش عليها مشاكل يا دكتور مش عليها مشاكل طب هاتي لي سند الملكيه بتاعتك انا دكتور الصوره بتاعته مش اصلا تجيب لي السند مين اللي يبقى معاك هنا معايا مثلا 10 لا هم عايزين عدد فرد مش عايز زوجي هذه الحاجات اللي بتساعد في تشكيل الجمعيه الاهليه تشكل الجمعيه الاهليه وتكونها وتروح تقول الجمعيه تروح مديره الضمان والاجتماعي تعمل لها اشهار تلاقي بيقول عليها يافطه مشهره غير كذا تطلع يافطه غير كذا ممكن تيجي الجمعيه لازم الاشهار والا كده انت جمعيه بتعمل من الباطن ومن الباطن ده ممكن يوديك لازم تكون مشهره فين؟ في مديريه الضمان الاجتماعي لان بيجي عليها تفتيش عليها تفتيش يعني فلوسك اللي جايه دي جايه منين؟ من المصدر المعروف ولا غير المعروف؟ بتمول ايه؟ اعمال خيريه ولا غير خيريه؟ طيب احنا عندنا دعم في المديريه، نوديك انت الدعم ولا ندي اللي مش مشهر؟ لا ندي انت المشهر. طب ايام مش عارف عيد الاضحى والحاجات دي كلها واي مواسم احنا عايزين نلعب مثلا عربيتين او ثلاث اربع عربيات يروحوا العربيات المشهره. طب والله انا عايز اوسع نشاط شويه، انا اخصائي اجتماعي شغال خدمه اجتماعيه ومعايا مثلا ثلاث اربع عشره من البنات اللي معايا الكليه اسف عايزين نعمل فاستر عايزين نعمل اسف حضاره ودي مصدر رزق برضه للجمعيه وللشغالين فيها عندنا في الحضارة يبقى ناخد موافقة نعمل جمعية خلاص هتاخد موافقة عليها دولة من في حضارة تعملها. عايز أعمل فصل للتخاض خدتها موافقة يعني في برضه حاجة مش عارف. طب عايز أوسع عشان شوية أعمل فيها دورات تدريبية نفس الجيم. أنت من الجمعية المشاركة قانونا عرفت توسع المشروع. في واحد تاني يقول لك لا والله أنا ليه علاقة في مثلا السعودية أخوي مثلا في السعودية ولا أختي في الكويت ولا إلى آخره. ممكن هناك رجال الأعمال هناك يبعثوا حاجة اسمها الأعمال الخيرية يبعثوا حاجة هنا تدخل في مسارها القانون وبتعدي على البنك المركزي بتعدي على دخول التضامن إلى آخره عشان تتصرف. عملت حاجة ما عملتش خدمت أهل الطريقة في مكانك ولا لا؟ ده اسمه سرد النظر يا حضرتك. لكن هتلاقي هنا في الكتاب في حاجة اسمها إيه بعد سرد النظر أهمية المدخل الإداري لتغيير خدمة الجامعة ده جزء تاني. يبقى أي مدخل أو نموذج أو نظرية يقول لك إذا كنت أشوف المنهج في جزئين جزئين فيه السرد النظري. طب ادينا نقول مثال تاني مثلا المدخل التنموي اللي هو بعد كده في حاجة اسمها جوانب المدخل التنموي إجراءات المدخل التنموي أساليب المدخل التنموي ده السرد النظري. وهتلاقي آخر حاجة أهمية كذا في آخر عنصر المدخل هتلاقي اهميه المدخل التنموي في طريقه الكلام. طب دكتور مهم ده مهم جدا الموضوع يعني انت كطريقه صممت فيها يعني انا ممكن في وظائف الاداره او مبادئ الاداره والكلام ده كله عديها ولا ان عدى اعمل لي مدخل اداري بالنسبه لخدمه الجماعه اوضحها تاني دي دكتور الكتاب واخد القهوه ها وضح تاني؟ طب جزئيتين بقى لنا نعم الجزئيتين أول جزئية مش عايز مش حابب أقول كلام مش حلو مش عايز تطور أو إيه دي إزاي على الجروب اللي مفروض تتعلموها على الواتساب او المسجد. طبعا في ناس معنا كلام ده مش عايز تفاوض او ادي على مين على بعضهم لان احنا بس انا كاستاذ مادة هجيب الطلبه الاكونت تليفونات مش موجود على الواتساب هجمع لسته واخد الاستريم بتاع الالف لو سمحتم اديني الليستة دي مباحث الاتصالات عايز اعرفكم مين دول. والله يا دكتور الارقام مش متسجله. والله لو اضطرارك لجيلك افتح بس الموبايل دقيقة ثانية بس ما اعرف اقول ايه الاي بتاعك يعني في اي مكان في اليوم وضربت تحت الغرض رب مش مسكين وهيقعد صلاح معاك لما الاقي ان في طلبه هما خريجين من الكليه اتخرجوا وفي طلبه لسه ما زالوا موجودين جوه سنه رابعه يضيفوا البنات ويضيفوا الولاد في الجروب اللي بيعملوه فيه يقسموا مره يضيفوا مره لغرض ايه؟ لغرض العلم صح؟ مفيش مشكله. انما الغرض تتكلم مع الطالبه تاخد الطالبه او تتكلم على العام وتقول في ناس اللي كانت داخله في الجروبات عارف انا بقوله ايه؟ تدخل على العام وتقول للطالبه ده اصل والله كانوا بيعملوا مش عارف بيفتشوا هو تحديد الطلبه والكلام ده كله واللي لابس لا بالشرطة ما يدخلش ولابس بنطلون مقطع ما يدخلش ولابس بنطلون محدد هو ده عيب. يرد الطالب يقول ولو وان شاء الله ما ينفعش بلبس الداخلي هو ده ينفع ايه؟ انا قلت اعملها اهو هو ده ينفع ايه؟ لا اصلا انا والله اتخرجت من الكليه والله اصلا يا حبيبي اذا كنت معتقد ان انت اتخرجت من العمليه فما اصلا هل ده رد جميل بالكلية؟ طب والله العظيم لو بإيديك الأمور والله لأي طلبة يسكت أنا ما حاجة يسكت عليه بيعمل كده والله للفصل يكون مش عايز أقول لكم إيه ده فصل يكون حكي لا أنت كنت طلعت ورا الكلية قلت في 60 ده دخل واحد غيرك غلبان يقعد عشان كده في الدورات الشخصية كنت حريص وده عندك حوار شخصية لو طالب نظره ضعيف هو اللي يخط على ايه راجل الصف ده اجماع الناس كلهم ما يدخلوش الكليه وانا كاستاذ اقول لا ايه راجل الصف عشان يقرا السطر ده يقعد 10 دقايق بس. ده نظره غلط، نظره غريب جدا. ننفحه نعدمه على مسؤوليه الشخصيه. استاذ الدكتور محمد سليم، انا في طالب كان انسان، طالب من الروسيه، الطالب ده عنده في العين عينه يعني، ربنا يحفظني يعني. ده يعني العين بتتحرك كده بطريقه غريبه. انا جاي انا راجل مسؤول عن الحاجات اللي ما حدش خاصه يعني. ها يا كريم اسمه سكاي. قلت له طب اقرا. مفيش ما تحاولش. طب البس النظاره. قلت له يعني مثلا ايه اللي اقدر اصحى ده ايه اللي اقدر ان يو طب ده انت عشان انا لو قريت لك الكلام ده مره تسمع يا ابني. قلت له طب اقول ودي يعني. طبعا هو ودي يعني برضه نفس الكلام. قلت له ده انت كده ولا كده؟ طب ودي فين؟ وشايف هو يعني قرب يدخل يقول يا رب، يعني يقول يا رب اكيد دعاء هو يا رب ما يشوف يا رب ما يقولوش يا رب هو انا مره ما شايفه. طب انا لو جيت استكشف على مره اكيد الخلاص ولا ايه؟ ولا ما بيحتاجش يروح فين؟ كنت بسمع انا بدي نفسي تدخل تقعد قدامي تحت السماعه. انا فاكر قعدت مكان البنات اللي عليا اول تحت السماعه اللي قلت له تقعد تحت السماعه رش على نفسي ساعه وساعه ونص. بتعرف قال لي ايه وانا بقى له بص ودنك تبقى لازق في السماعه كده 10 ثواني وبعد ما تخلص تيجي تديني بنتك ده. قال لي المكتب والله على كل شيء. هو بره النظام نفسه يعني يضرب الباب كده ويرفع ايده عشان خاطر يعوز ايدك ترجع. لقيت اللي هو كان مش الاستفاده بنسبه 100% ولا حتى 70 ولا 80 50%. طب ما في طلبه قاعده في الصاله عينيها قد كده وودانها زي ودان الفيل ودي بتقول له استفدت يا ابني ولا حاجه في اي حاجه. موافق. في الوقت هذا الاربع سنين ما شالش مجال. وكان مقالي مش لو سمحت ظل جوه الدايره مره لا كان مقالي ونجح هنا في اربع سنين اسمه سباعي السيد سباعي ده انا انسى اسمه الموسم ده ادي حاله ده واحد ده انا كان واجب عليا ان انا ايه ومشي الحمد لله ربنا الله اعلم. هل يا ابني هل جزاك الكليه هي طلعتك بالفلوس؟ تقول كده يا اخي مش عارف يا اخي روح وفارقنا يا اخي ما تقرفناش. لكن ضفت على العالم وجود الواتساب وفي بنات انت وضفت البنات كلهم طيب طلعتوهم من هنا حطوهم هنا قفلت ده حطوهم هنا ينفع ده يتقاش؟ اصل كل مره اتفرج على شعر جدا. لا طبعا. لو اعتقد ان احنا ما نعرفش كده يا عم بس انتظر العقاب الرباني. انتظر العقاب الرباني. ده ربنا اللي يجيبك. يمكن انا ممكن ايه لما تيجي تقول انا اسف اقول لك مش مشكله. انما عقاب ربنا محفوظ. واحنا للاسف عشان في فتره معينه من حضارتك السن يمكن شويه مش لما قال ان شاء الله اكبر وبتوب. فصلي على الله بعد ما تقول ربنا وطلبه بتساعدهم وانا بتكلم انا بخص بالذكر الطلبه لأن تضافوهم طالب وليس طالبا. طالب وليس طالبا. لو أنا كان عندي أخت في البيت ومسكت الموبايل بتاعها ولقيت طالب يعني كده أول حاجة أعملها. أبهدل أختي. أعمل إيه؟ أبهدل أختي عشان دخل زي في الباب زي كده. أقول لها إحنا لسه أحكي معاها. لسه أحكي لسه أقول لها. أنتوا هتشوفوا أشلاء. وهي مثلا بس هي دي الغيره والحلم دي غيره اخوها. ما هو لو اخوها شاف الامر لو عدنا يبقى لا هي نفسها تلاقي مشكله ما ينفعش كده. فانا بقول يا ريت يعني يا ريت لو حد من الشباب على الجروب يدخل ويتكلم عيب اللي بيحصل ده. خشوا له على الخاص خشوا على الخاص عيب اللي بيحصل عيب ما ينفعش كده. يوزي. طب يا دكتور احنا والله بيطلعونا من الجروب ده من كل ده الدروس كل اعمل اعمل مبادره الحظر والابلاغ حظر والابلاغ حظر والابلاغ انت احسن ايه شركه رصاد اتصالات تاخد الرقم ده وتعمل له حظر لما يلاقي العدد اكتر من 100 طالب بلغوا ده حظر وابلاغ محترم كويس مش عارف ايه الكلام ده كله الشركه رصاد اتصالات تاخد حظر يروح يعمل تليفون جديد مش عارف مش هتظبط بس اسمك وقفت حاجه عندك لا هو ساعات لا هو عشان كده انا برضو كان ليا رد برضو كويس اللي وضحت الموضوع ده في جروب اتعمل للكليه صفحه للكليه ويب بيج بتاع الكليه دي صفحه للكليه وبيشرف عليها كل دكاتره وعلى الفيسبوك ومش اي حد يدخل يتكلم فيه المعنيين بالصفحه هم اللي نزلوا كلها بيسيبوا كل حاجه دي انزل عليها كل حاجه يبقى انا هل ليا هل التاني هيأثر عليا؟ خلاص يبقى غادر من كل المعلومات دي واعمل لها حظر وابلغ عنها واتفرج للصفحه لكن في بعض الطالبات بعض الطلبات لا مش عاجبها لا انت مش هتخش انا على الفيسبوك لا خش انا على الواتساب بقول له عايز اقول له عنك يا مش كده هو شايفني حاجات برضه غريبه أصل والله بيقول مهم لا والله كويس يفضل كويس التنبيه الثاني حذار المكتبات اللغة حذار خلي بالكم في إجراءات بدأت تتخذ فعليا في هذا الأمر هي بدلت؟ لو بسبب في طلب وطبعا في طلب انا عارف انا بقول كده بس انا بقول كده لو بدات تبحث وراهم طالب طالب وطالب عايز اقول يعني لو ثبت فعلا احنا عايزين نتاكد على كل الشروط نتاكد فعليا اللي حصل طالب يفصل حتى ولو في صلاه خلي بالك انا لو الواجب عليا ان انت تحط صلاه ادب عليك الواجب ادب عليك عشان الشروط اللي هو عشان حتى لو بتضل الماء لا ينبه ده اهو اي حاجه عايز تحس عليها بقى انا مش مكتب الدكتور السعودي بيتفتح للطلبه اكتر من الدكاتره وجربوا كده حد يطلع عليه وتلاقي الورق مستحيل لو يقول لك مش مستحيل في مشكله عندك تطلع في هذا تعرضت لي في الكليه اطلع هو عشان انتوا ليه؟ عشان هو كان في شغل شغل ضغط هو اعتبر في شغل ضغط عليه اذا قال لك لا والله مش فاضي لك واللي ما عجبك احسن ما تخش منها ابدا خليها كده الراجل واحد يتكلم فانا كنت جايب مثال كنت جايب اخر اتكلم يبقى انت عندك مشكله تروح لرئيس المكان ما تروحش لاسف يعني لطالب يقول له حل مشكلتي هو حتى انت ممكن تخيل تطلع الدكتور ممكن تكلم طالب ضد الطلبه او شغله بالمناسبه مش حاجه اسمها طلبه مقربين الدكاتره مش كلام الفاضي ده خالص في طلبه اسمهم كويس يعني طلبه نشاط او طلبه بيظهروا في اماكن معينه دول مش مقربين لا دول ليهم تعامل مع الدكاتره طب ما انت ممكن تتعامل مع اي مشكله ما تيجي مباشر صح كده ولا ايه؟ تقول له عندي مشكله هناك ساعات بطلع على حل هناك او انا عاوز احلها هناك حذار ان الاثنين دول علشان في ناس شكت اكتر من مره وفي بقى اولياء الامور اطلعوا على الامور بتاعت الواتساب وكانت يعملوا مشاكل البنات ولاش كانت تكلمنا مع اولياء الامور وانا مش فاضي في البيت كل شويه ارد على التليفون طب انا فاضي الكلام ده يعني انا فاضي كل مثلا 10 دقايق يرن عليا ولي امر هل انا فاضي ولا فاضي؟ مش فاضي لكن عملت ايه؟ لان لو ما ردتش عليا وما قلتش ان ده يحصل مشكله كبيره في طلبه كانت في بنات كان عمري كلية صراحة وهي معلوماتها صفر في الوقت طب مساحي مرة مساحي منين؟ هم ضافوها هم خدوها هم وديوها مهرجان مهرجان ومسح وباين الجروبات اللي هي ما فيهاش طلاب لأنه هو مش مشكلة تانية دي مشكلة أنا بتكلم على الحاجات اللي المطلوب منها فيها كلام مش كويس بس لكن الجروب أنتم معلش حضرتكم قاعدين عليه ومستمرين عليه وكل حاجة بس آخر حاجة أفضل مدخل التنموي مدخل التنموي ده مدخل جميل جدا لو طلبت أربع صفحات بس لا لكن مدخل كل كلمه كلمه كده مدخل مدخل التنوي بس مدخل التنوي ثلاثه قراءات كل كلمه كي مهمه لو اتكلمنا نفس الجزئيه عن موضوع المدخل التنوي ده في بداية الأمر مدخل ده في أحد العلماء أو الخبراء المختصين بالأمور الاجتماعية اسمه ويليام. ويليام ده عمل إيه؟ ليه إن كل بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وما تبع الحروب من آثار ودمار إلى آخره، قال لك إحنا الأخصائيين الاجتماعيين مش مطورين من نفسهم، مش بيطوروا من نفسهم، قاعدين على القديم بتاعه. يعني كان قبل الحرب الاخصائي كان شغال في حرب فهو شغال على مع الفئه بتاعته، فئه اللي هم الجامعات العلاجيه، الجامعات اللي هم الذات الخاصه. بس لما قامت الحرب وانتهت وعملت مخلفات وراء الشهيد اللي هم بقى اللي هم المقطوره رجليهم بقى بسبب العمليات الحربيه والفرامل والايتام، فقال لك لا، وجب علينا كخبراء اجتماعيين ان احنا نعمل منظومه او منهاج يستخدموا الاخصائي الاجتماعي علشان يشوف الاشكال اللي ظهرت جديده. يعني مثلا ضابط كان في البحريات وكان قوي جدا وكل حاجه، ولكن اثناء الحرب كتر الرجل رافض الحياه وتعرض اذى كذا مره للتحرر من ايدي نفسه. فكان ده حاجه كده حفزت ويليام دور، ولانه كان اخيرا في الحرب وخطط يعني مات، فقال لك لا انا ببدا بالمنهاج. فعمل المنهاج منهاج عمل الاخصائيين الاجتماعيين مع الحالات المتقدمه. تاني كده تاني اسمه منهاج عمل الاخصائيين الاجتماعيين مع الحالات المتقدمه. فصل في المنهاج ده كل حاله. لو الشخص ده مصاب عمليات حربيه الاخصائي الاجتماعي معاه كذا اربعه. لو الشخص ده مش مصاب عمليات حربيه الحالات دي بتاعنا اللي شغالين عليه من زمان، لو الايتام، لو الى ما يصل منهاج مكان لعمل الاخصائي. فويليام بعد ما الجمهور اشتغل على المنهاج ده سنه واثنين وثلاثه واربعه، ليه كلمه منهاج كلمه مش ماشيه على ودان الناس؟ يعني منهاج؟ يعني منهج بيسموه كده وسيله للسلاح. قال لك فخلاص احنا هنخرج من كلمه المنهاج ونخليه ما يسمى بالمدخل التنموي. يعني كل ما يظهر حاجه جديده يطلع لها اسلوب جديد. تاني يبقى استعوض على الكلمه دي بالمدخل التنموي. يا ترى المدخل التنموي ده ليه جوانب؟ اه ليه جوانب. ليه ثلاث جوانب. جوانب المدخل التنموي. اول حاجه اسمها الجانب الانساني. بتتعامل مع الانسان ولا حيوان؟ الانسان، بس مجرد الانسان. يبقى انت بتغير للافضل عشان خاطر الانسان. رقم اثنين الجانب الواقعي. الجانب الواقعي. الواقعي يعني ايه؟ يعني حالتك اللي موجوده دلوقتي. زي ما خسر الكلام بتاع الاحداث لما بتتعامل مع حد تقول له خلي بالك يا ابني انت جاي في مشكله، عايزين نحل مشكلتك. لا انا شايف مشاكل. عايزين نحل مشاكلك، انت عليك حكم بتاع 4 سنين، لا ما عنديش مشاكل. الاخصائي عمل ايه؟ طب يا اخي انت حرامي بقى، انت جاي في سرقه. واقع بالواقع، اسمه علاج بالواقع. زي كده الجو على بعض. في حاجه لازم تحصل كده، تقوم تحصل كده اسمه علاج بالواقع. طب يبقى لما ادي جانب الانساني، الجانب الواقعي، الجانب التنموي. الجانب التنموي. يعني انا اهتميت بالانسان، اهتميت بواقعه الحالي، هيحصل ليه ايه؟ التنميه. هيحصل ليه؟ ثلاث جوانب هم بس مهمين جدا. طبعا تحت عنصر، تحت كل عنصر من الجوانب دي عناصر معينه. طبعا الواحد بيشرح الجزء الاولاني بس عشان معناه ايه، لكن عناصر معالي يعني مش لازم اشرح كل عنصر كل كلمه، مش هقول يعني. طب يا ترى دور الاخصائي في الجانب ده ايه؟ دور الاخصائي في الجانب ده ايه؟ اول حاجه بيحقق الهدف، تحقيق الهدف رقم واحد، تحقيق الهدف رقم اثنين، ما تسمى المسؤوليه الجماعيه، المسؤوليه الجماعيه رقم ثلاثة، الحيوية الخاصة بالجماعة، الحيوية الخاصة بالجماعة. كلمة الحيوية يعني إيه؟ كلمة الحيوية الخاصة بالجماعة يعني إيه؟ حيوية يعني استمرارية. حيوية استمرارية يترتب عليها نشاط. إيه؟ الحيوية استمرارية يترتب عليها نشاط. أنا توقف النهاردة عند الجزء ده.